عليكم السلام ورحمة الله. تفضل بعزل. أيوة. عادل وكمل الشهرة ياكلون دولك واصمد فمك ولا يبقى تتكلم. الشير كامل اللي يخرج على ست اشهر يعملهم ناقصين ست ايام. هاي صحيك الشريعة واصمد لا تتكلم لا تدخل ضيق. ايوه ينصاف لوك الاخ من الاخير. تفضل خلوا الكلام يسلم. الشير كامل يخرج حمله ما انقص عن ست اشهر ما هو لعاد وكيه ست ايام ست ايام وشيها كمه. هذا لاحقت بك الشريعة عند موريتاني مبيقة غير عند الشريعة حلال. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل بسرعة قالوا الكلام.